كلمة عامة تستريح ربما من السؤال عن عديد من الأحاديث التي فيها ذكر رايات السرود، ألا وهو قولي كل الأحاديث التي فيها ذكر رايات السرود لا يصح منها شيء، وما بني على فاسد فهو فاسد.